أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال التكبير مستمر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد ربنا تبارك وتعالى في نهاية التكبير، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أنا شخصيا شعرت بقيمة انطلاق الصوت والأحبال الصوتية حينما يعني شعرت بشيء من التعب في صوتي، هتعذروني أكيد خطبة العيد وخلافه. فالشعور بنعمة الله تبارك وتعالى والإحساس بهذه النعم التي أسبغها علينا رب العزة والجلال ظاهرة وباطنة في كل طرفة عين، في كل شمة لنسمة هواء، في كل حركة يد، في كل خطوة نخطوها في النوم واليقظة، في كل صباح وفي كل مساء نقول في أول اليوم: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. مع نعم الدنيا والآخرة ومع داعية جميل أحبه في الله تبارك وتعالى وله بصمة متميزة في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، انفعالاته التي أخذت قلوب الإخوة والأخوات في دنيا الشباب التزم بفضل الله تبارك وتعالى على دعوته وعلى دروسه وعلى أشرطته كثير من الشباب المسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وكان على كورنيش المدينة التي يسكن فيها يمر في بعض السنوات ويعطي أشرطة الدعوة إلى الشباب والشابات، فاهتدى بذلك جمع كبير بفضل الله تبارك وتعالى. معنا الداعية الكريم الشاب أيضا الأستاذ الدكتور حبيبي دكتور حازم شومان. مرحبا دكتور. اهلا استاذ مصطفى، اكرمك الله، انت يعني جزاك الله، بس على ما اشوفك الله يكرمك حبيبي، اكرمك الله، فتح الله على يدي، الله يبارك فيك. يعني حتى لا اطيل واهرب من الكلام بسرعه عشان طبعا صوتي، واترك لك المجال. دائما حينما يذكرنا رب العزه سبحانه وتعالى بقوله: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أشعر وأنا إنسان بالخجل وأستعيذ بالله أن أكون ظالما كفارا، بل أسأله تبارك وتعالى أن أكون مقرا شكارا لله رب العالمين. كيف نتعامل مع نعم الله الظاهرة والباطنة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عايزين بدل ما نتكلم عن النعم بقى ان شاء الله، يعني اخواننا واخواتنا المشاهدين ما يبطلوش كلمة احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب طول ما احنا بنتكلم، لانك انت لو قدرت تعد نجوم السماء مش هتقدر تعد النعم، لو قدرت تعد ورق الشجر مش هتقدر تعد النعم، لو قدرت تعد عدد الحصى في الارض مش هتقدر تعد النعم. نعم ربنا، احنا عاملين يعني مثلنا مع ربنا سبحانه وتعالى زي 1 مليون لواحد في 50 مليون دولار، فهو كل يوم ايه بيكسب مثلا 35 قرش، 50 قرش ربع جنيه، فيديله 35 قرش النهاردة 50 قرش بكرة، فمثاله انه بيعمل حاجة، انت بتعملش حاجة اصلا، انت بتقديش حاجة باللي عليك. يعني اللي بيصلي مثلا الخمس فروض ويصلي ويصوم ويقوم، حتى انت بالنسبة للي ربنا دولك، لو حسينا ربنا ادانا ايه محدش هيسخط على ربنا، لو حسينا ربنا ادانا ايه، مش ربنا اللي تقبل عليه ويسيبك، مش ربنا اللي تضحي عشانه وما يدكش، مش ربنا سبحانه وتعالى اللي يبقى همك رضاه وما يرضكش سبحانه وتعالى. احنا بنتعامل ربنا مش دكتور مادة انت خايف انه سقطك، ربنا مش مدير شغل انت خايف انه يرفدك، ربنا حبيبك، ربنا احن حد عليك في الوجود، ربنا اكرم حد معك في الوجود، ربنا اغنى حد في الوجود سبحانه وتعالى. فيعني لما نستشعر حنان ربنا ورحمة ربنا ونعم ربنا سبحانه وتعالى، موضوع في غاية الخطورة. يعني الواحد بتخيل كده لو واحد مننا طلع السماء الثالثة، ربنا بس أجلسه كده في السماء الثالثة، فلا ملك نازل، ده نازل ليه؟ ده أصل في مريض في الأرض توسل إلى الله وربنا أمرني نازل عشان ترتيب شفائه. شوية وملك تاني نازل ليه؟ أصل في واحد في الأرض جعان الوقت وربنا منزلني أمرني بننزل عشان إيه؟ ترتيب طعامه. وهكذا ملايكة نازلة ملايكة نازلة، ملايين البشر، ملايين البشر، مليار. احنا الوقت بقينا 6 مليار و900 مليون ما شاء الله، يعني كل ثانية 3 جداد. فتخيل بقى حضرتك الراجل ده لما يسيب المكان بتاعه وينزل كل الكرة الأرضية يلاقي كل الناس زاهدون فيك يا رب. زي احد السلف لما كان قاعد بيذكر الله، فجاي الناس فواحد بيكلمه فقال له اذكر الله، جاي واحد تاني اذكر الله، الناس مصممة تسأله، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب. رغم نعم ربنا سبحانه وتعالى زاهدين في ربنا سبحانه وتعالى، رغم النعم يعني التي لا تعد ولا تحصى في جميع المجالات، هنبص لجسمنا، هنبص في الكون، هنبص يعني لا يمكن ان نحصي نعم الله. حضرتك بتقول ان تعد نعمة الله وان تعد نعمة وتعد، يعني 6 مليار و900 مليون قعدوا من اجل احصاء اثار نعمة واحدة لا تحصوها، يعني احنا مش هنعرف نعدها ولا هنحصي اثرها، فما بالك هنشكرها ازاي اذا كنا احنا مش عارفين نعدها اصلا، هنشكر ازاي؟ في مشكله تعوق شكر النعم مع الاعتراف، يعني مش جهل الانسان بالنعمه هو اللي بيحول بينه وبين ان يشكر الله تبارك وتعالى عليه. ان الايه دي خطيره قوي، يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. سبحان الله، ازاي ده يحصل؟ هو حضرتك الناس الوقت، يعني الناس الوقت سبحان الله العظيم، الناس تحس الناس كلها ماشيه مخنوقه، ماشيه متضايقه، ماشيه زعلانه، كل ما تقابل حد انا هو عايز يقولك ليه، بس يعني ايه، يعني مش بيقول، يعني عايز يقولك طب ليه انا حصل معايا كذا، طب ليه حصل كذا. الناس محتاجه ان هي يعرفون نعمه الله ثم، يعني ان الانسان ينساها، ان الانسان ما هو اول حاجه ان هو ينساها بعد ما عارف نعمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. يعني تعامل مثلا زي واحد ايه مثلا عنده 100 مليون جنيه وعنده اولاد كلهم ما شاء الله، وعنده مرض السكر، هو جعل فقره بين عينيه، هو ما فيش بين عينيه غير مرض السكر ده، فهو ناسي كل حاجه ربنا عملها له، ناسي كل حاجه. يعني كنت حزينا لانني بلا جوربين حتى رايت رجلا بلا ساقين. يعني قضيه ان الانسان ازاي يرضى عن الله، يعني مثلا لا اقول الجمله دي تاني يا دكتور. كنت حزينا لانني بلا جوربين حتى رايت رجلا بلا ساقين، والواحد بقى بيقعد يكمل وراها بقى، وكنت حزينا لانني بلا ساقين، واحد ابتلي في ساقين حتى رايت رجلا عنده ساقين ولكن فيه سرطان يموت بسببه، وكنت حزينا لان عندي رجلين فيها سرطان ممكن يحصل لي حاجه بسببه، لحد ما لقيت واحد كافر بيسعى برجليه في الكفر وفي المعصيه هيروح جهنم بسبب رجليه السليمه ده. فالواحد لازم دايما يعرف مدى نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليه. احد الناس يعني في مثل ان السفينه بتاعته متحطمت، فيعني نجا واحد، فالراجل يعني ايه سبح لحد جزيره، فقعد في الجزيره طبعا مين اللي هيدرى بيا ومين اللي هينقذني ومين ومين، فقعد بقى يعني يستجمع يعني ايه جأشه كده ويبدا تاني ايه، وبدا يجمع خشب وبدا يعمل كوخ، وبعد كده بدا يجمع خشب وبدا يولع نار وبدا يدور على حاجه ياكلها على النار ديت، فالنار مسكت في الكوخ قامت مولعه كوخ. فهو يعني يا رب يعني بعد الابتلاء ده كمان الكوخ بتاعي يولع. فتاني يوم وقعد بقى حزين ويائس ومحبط، لقى ناس جايين في سفينه للجزيره، انتوا ايه اللي جابكم جايين عشان ننقذك؟ طب انتوا ايه اللي عارفكم ان انا هنا اصلا؟ قالوا له لقينا نار تخان طالع من الجزيره اللي هو الكشك اللي ولع امبارح، فالدخان ده عرفنا ان في حد هنا على الجزيره، لا يمكن الا يكون ايه سفينته اتحطمت. فيعني ممكن الحاجه اللي انت النهارده صدرك ضائق بيها هي اللي بكره لما تحب ده تحمد ربنا، تحمد ربنا عليها وتشكر ربنا عليها. زي يعني مثل برضو الملك اللي كان له وزير، فالملك صبعه اتقطع، صبعه اتفصل كده وقع، فالوزير قال هذا خير الحمد لله، فالملك غضب عليه جدا، انت بتقول ان ده خير اسجنوه، فهم بيسجنوه يعني رايحين بيقولوا هذا خير الحمد لله، قال لا يعني انت كمان بتقول ده الحمد لله، انت هتجنني ولا ايه؟ فالملك خرج عشان يصطاد يعني مع ناس من اللي معاه في غابه من الغابات، فقابله يعني ناس من اللي هم اللي اكل لحوم البشر، قبضوا عليه خدوه عشان ايه يعني يضعوه على النار ويطبخوه ويقدموه قربان للاوثان بتاعتهم. فجايين لسه عشان يموتوه لقوا ان له صابع مقطوع، فقالوا لا احنا الالهه بتاعتنا ما تقدم لهاش غير واحد سليم تماما، يبقى ده مش هي ما ينفعش معنا. فلما رجع فالملك استدعى الوزير قال له انت لما صبعه اتقطع قلت الحمد لله ليه؟ قال له ما انت كنت لولا ده كان زمانهم كلوك. قال له طب لما اتسجنت قلت الحمد لله ليه؟ قال له لو انا كنت معاك كانوا خدوني انا. لأنه سليم. فنعمة الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. يقول لك ان في حكيم صيني يعني الناس بتشتكي له بتشتكي له, فخلى كل واحد يكتب ورقة همومه ومشاكله وحط كل الورقة في صندوق واحد وقال له كل واحد يسحب اي ورقة, يسحب ورقة غيره عشوائية. فلما كل واحد سحب ورقة غيره قال له لا انا عايز ورقتي برضو. انا عايز الورقة بتاعتي, انا عايز ورقة الامتحان اللي ربنا الاسئلة اللي حطها لي فيها ربنا يعلم ان انا اقدر اجاوبها, ربنا برحمته يعلم ان اقدر اجاوبها. الناس بتقول كده في الشارع يعني لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. سبحان الله. يعني بالصليقة كده يعني الرضا, الرضا ان شاء الله الغيب يعني ربنا يرضينا عنه يا رب. امين يا رب. ربنا يرزقنا الرضا بالله. طيب احنا معانا حديث دائما ما نسمعه على المنابر, لكن هو في واقع الناس ربما المعركة بين الإنسان وبين الرزق وبين الشيطان الذي يعد الناس بالفقر وأمرهم بالفحشاء إلى آخر العوائق اللي بتضعف اليقين وتخلي الإنسان بعيد عن شكر نعمة الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الكلام ده يفضل في كتاب رياض الصالحين أو مكانه حتى يشعر به المسلم في حياته. إزاي ننقله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاش يجري في دماء المسلمين. تحرك فتحت ملف كبير جدا جدا جدا اسمه نعمة العافية. معافا في نعمة العافية يا اخوانا, يعني نعمة العافية. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة, يعني انت جسمك ده فيه 1000 مليار خلية, 1000 مليار خلية. معنى انك صحيت النهاردة ما في لو خلية واحدة منهم جه فيها سرطان يبقى الجسم كله راح. مش كلام انشا, ده كلام دكتور طبيب. 1000 مليار خلية. لو كبدك لوحده 300 مليار, يعني المخ لوحده 100 مليار خلية بعدد نجوم مجرة التبانة. ده المخ الواحد سبحان الله العظيم 1000 مليار خلية. لو خلية واحدة جه فيها سرطان هيتنقل الجسم كله, يبقى جسمك كله يعني ده مرض بالنسبة طبيا قاتل الا ان يأذن الله بالشفاء. معنى انك صحيت النهاردة مفيش ولا خلية من 1000 مليار فيها سرطان, ان 1000 مليار نعمة كل يوم الصبح. معنى انك صحيت النهارده ما انتش في مستشفى معهد القلب بسبب قلبك, ما انتش في معهد الكلى بسبب كلتك, ما انتش في معهد الكبد بسبب كبدك, ما انتش في معهد السكر بسبب مضاعفات السكر, ان انت ربنا عافاك من عشرات الالاف من الامراض. الناس مش عارفه يعني ايه نعمه العافيه. يعني الوقت اللي زعلانه ديت لان هي عندها مشكله, او اللي زعلان لان ابنه يعني مثلا في مرض معين او ابتلاء معين, او اللي زعلان لانه كان نفسه يتجوز فلانه وما اتجوزش, او اللي زعلانه لان هي دخلها مش على قد كده, او اللي زعلانه لانها ما طلعتش جميله زي فلانه, او اللي زعلان لانه كان عايز وظيفه. اللي زعلان من ده, يعني انا عايز اي واحد اللي زعلان لانه معهوش فلوس, حد منكم دلوقتي يا اخوانا يرضى يجيب عينيه الوقت كده ويقلعهم كده ويجيبهم يحطهم قدامنا ودي شنطه فيها 50 مليون دولار كاش ماني؟ مين اللي يقبل؟ ولا حد يقبل. طيب ايه ده حصل في حديث نعمه البصر الراجل اللي هو يعني افتخر بعبادته, تقول لنا الاثر لما بما انك ذكرت نعمه البصر تحديدا فضرب بها مثل سبحان الحديث الله. نعم الاثر لما قيل له الى الجنه برحمتي فقال بعمل يا رب ده انا 500 سنه بعبدك يا رب. طب هات ال 500 سنه بقى احطهم في كفه ميزان, وهات نعمه البصر لو حد احطها في كفه. الله اكبر. معنى يعني جزاك الله خير يا استاذ مصطفى, معنى عظيم جدا. هتحط نعمه البصر بس اوزنها قصاد 500 سنه عباده, فرجحت نعمه البصر الى النار. الى النار يا رب رحمتك يا رب. طب عارف الكلام ده خطورته في ايه يا دكتور؟ لان حضرتك بتسمع وانا بسمع, وربما قريبا اتصل بيا ناس محرومين مثلا من نعمه الاولاد مثلا انجاب او عندهم نفسهم اكثر يعني. ف يقول لي انا بصوم وبصلي وبزكي وبادي وبتاع, انا مش عارف يعني ليه كده. سبحان الله ليه كده؟ دي بقى عايزين نعالج ليه كده بقى. سبحان الله العظيم. يعني بيقول لك لو انت هتروح الوقت عندك بيت, ولو البيت ده اوضه تحت برسلم او اوضه على سطح مش شقه, اوضه حتى تحت برسلم, وعندك فيها اكل ولو كسره عيش بجبنه, ولو عيش بس, وعندك هدوم هتلبسها, يعني انت اصلا تملك ملابس, لو انت عندك الثلاثه دول بس انت اغنى من 75% من سكان الكره الارضيه. 75% من سكان الكره الارضيه الثلاثه دول مجتمعين مش عندهم, مجتمعين. قال لك لو انت تقدر انك انت تحوش, يعني تقدر تحط 50 جنيه في الدولاب, 100 جنيه في الدولاب عشان لو جت فاتوره الكهرباء, ولا جت 100 جنيه في الدولاب, قال لك يبقى انت اغنى من 92% من سكان الكره الارضيه. 8% بس هم اللي عندهم فوقت يومهم انهم يقدروا يحوشوا. لو انت يعني سبحان الله لك في مليون واحد على وجه الكره الارضيه حالا وهو احنا قاعدين طبيا مستحيل يعيش اكتر من اسبوع، طبيا هيموت في خلال اسبوع، انت ما انتش واحد من المليون دول. لو انت تقدر انك تروح المسجد ده انت خايف من حد يعتقلك، حد يضربك بالنار، حد يعتدي عليك، حد يعمل فيك اي حاجه، انت من افضل 500 مليون واحد من السبعة مليار واحد على وجه الكره الارضيه عندهم نعمه الامن في البلد اللي هم عايشين فيها. طيب ده كلام مهم وواقعي الحقيقه اللي بتقوله ده، احصائيات وواقع والناس بتحسه، لكن برضو في حاله غيبوبه، عدم الشعور بهذه النعمه حقيقه. زياره المستشفى، زياره القسم حروق، زياره القسم قسم حروق، بس الواحد يبص كده زياره لقسم امراض بطنيه في مستشفى، اي مستشفى جامعي ولا اي مستشفى، يشوف اللي عايشين على المحاليل. زياره يعني انا كنت بعمل عمليه في كلتي في المستشفى، فقلت اقوم اعود المرضى. يعني انا بقى عايش بقى في دور بقى حصوه قد كده، والكلى مش الطريق بتاعها مسدود، ومش عارف، عايش بقى في دور بقى ايه، الحمد لله على نعمه الصبر يا رب. فقمت الف على العيانين بقى ايه اطمن، فكل واحد ابص في تذكرته اشوف بقى التشخيص والكلام ده على اساس ايه، يعني بضحك معاه، ايه يا عم الحاج، قوم يا عم الحاج، ده انت زي الفل، ده انت احسن. ابص في الواحد، انا على فكره حاولت اتصل بيك كتير ساعتها طبعا ما وصلتش، جزاك الله خير يعني، عشان بس اعذرك، تعذرني على الهواء ان يعني. شاء الله الحمد لله على العافيه يا رب ان شاء الله. ابص اقول له يا عم الحاج ده انت زي الحصان، ابص في الورقه والله قلبي يتنفض من المرض اللي موجود، من نوع السرطان اللي موجود، من نوع المشكله اللي موجوده. انا كل ما ابص لواحد انا رجعت قلت اللهم لك الحمد، ده الواحد ما ده احنا مش مبتلين اصلا، مش مبتلين يعني، يعني احد الناس، ومش غني، ده مش مليونير، ده ملياردير، ملياردير بمعنى الكلمه. ويعني الـ يعني هذه القصه سمعتها من احد مشايخنا، وصلت فيها جدا جدا جدا يعني بصراحه، لدرجه ان انا يعني ايه، يعني فعلا ساعات بتحس ان ربنا يرتب احداث واقعيه عشان كلنا نتهز. الراجل ملياردير وعنده عربيه بقى اللي هي ما بتتشافش بقى، اللي هي ايه، تتمنى الواحد يتمنى يموت تحتها ديت، وعنده قصر من اللي هو مش عارف ايه، وعنده كل هذه الاشياء، ولكن اتجوز وكبر جدا وعجز ومخلفش، وجاله سرطان في الكبد وعمل زرع كبد. فهو راكب في العربيه، فمعاه دي جنب عمال ترحيل، فقراء قاعدين على عمال ترحيل اللي هم بيبقى بالفاس ده، ومستني حد يجي بايه 50 جنيه يأجروا اي تأجيره كده في اليوم. فالعمال شايفين الراجل معدي بالعربيه كده ومهدي، فواحد بيقول ايه يا عم هي دي الناس اللي عايشه. فالراجل بيقول قمت وقف العربيه وقمت راجع مارشالير، فقاموا طالعين يجروا، فقال لهم استنى ما حدش يجري، انا ما تخافوش مني ما حدش يجري، فقاموا واقفين. مين اللي قال الكلمه دي؟ فواحد قال له يا باشا خلاص معلش يا باشا احنا غلابه، قال له مين اللي قال الكلمه دي؟ فواحد قال له انا يا باشا. قال له يا ابني انت متجوز؟ قال له متجوز. قال له مخلف؟ قال له مخلف وعندي اربعه ولدين وبنتين. قال له بتاكل فول؟ قال له ملناش غيره. قال له بتاكل طعميه؟ باكل طعميه. قال له طب بص يا ابني انا عندي ملايين ومليارات، بس انا اتجوزت وكبرت وما خلفتش وزرع كبد، تاخد الشيله بتاعتي كلها وتديني الشيله بتاعتك كلها؟ يا سلام. تاخد، بيقول له انا نفسي اكل انا نفسي اكل طعميه مش قادر من اللي عندي، تاخد كل اللي عندي وتديني كبدك، تاخد كل اللي عندي وتديني عيل من عيالك، تاخد كل اللي عندي وتديني اللي عندك. فقال له لا يا بيه. قال له خلاص، يعني سبحان الله العظيم، يعني فعلا يعني قصه تحسسك ان اول حاجه تحسسك ان الدنيا دي ما فيش حد فيها هياخد كل حاجه، هي الدنيا كده. ده كلام مش من عهد الصحابه ولا السلف الصالح، لا لا لا، ده في اللي احنا عايشين كل يوم في الواقع، في اللي احنا عايشين معاهم. واحد يعني سبحان الله، يعني انا فاكر احد جيراني الله يرحمه كان عمل جاله سرطان في المثانه، وعمل عمليه فركب جزء من الامعاء بدل المثانه. بيقول لي انا اول مره اعرف ايه نعمه ان انا انام ساعتين متواصل، لان المثانه يعني تخزن لوحدها، انما الامعاء لازم اقوم كل ساعه عشان ادخل الحمام. يعني احد اخواننا كان يعني هو يعني بشواتي شويه، يعني نازل من المسجد وداخل الحمام، والحمام ما اتغسلش، واللي بينظف الحمام ما نظفوش، وقرفان بقى ان في ارضيه الحمام طين ومش عارف ايه. بيقول انا داخل الحمام لقيت واحد عنده شلل في ايديه ورجليه، فبيزحف في الارض داخل الحمام على ايديه ورجليه، لا لانه اصلا ما يعني شفت المنظر ده. يعني سبحان الله العظيم، يعني احد السلف كان عنده قرحه في رجليه، يعني حته لحمه متاكله، فواحد قاعد يبص له كده بقى، يعني نظام بقى اللي هو يا عيني بقى، قاعد يتصعب عليه، فقال له هذا ان لي عاما احمد الله انها ليست في عيني، الحمد لله انها مش في عيني، والحمد لله ولو في عيني الحمد لله انها مش في ديني، الحمد لله انها مش في عقلي. زياره المستشفى المجانين، زيارة المستشفى المجانين، نعمة العقل، نعمة عبودية العقل. العقل ده بالذات دي نعمة ربما يغفل عنها الناس، لأن دي ديناميكية التفكير وإلف العادة، وإن أنا بفكر كويس وبتكلم كويس وكذا، قد يعني يشعر الإنسان فيها بالاستغناء عن عبودية الشكر لله سبحانه وتعالى. لكن فتنة العلمانيين إيه؟ مثلا بلاش الابتلاء بشدة النسيان دي قد ايه، نعمل اللي محدش حاسس بيها بقى، محدش حاسس بيها، انسان بينسى كتير، شوف قد ايه يعني، وعايش متعذب ومش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل حاجه. لا اقول لحضرتك حاجه، ده انت حضرتك فتحت مجال تاني انا ما كنتش ناوي اتكلم فيه بصراحه. هو ممكن يكون بس دقيق شويه يعني، نعمه الشهيه مثلا. روح مستشفى امراض جهاز هضمي وشوف اللي هيموت عشان يبقى نفسه ياكل. نعمه يعني، انا عايز اقول مثلا الشاب اللي يقول لك انا مش قادر اتجوز، وانا نعمه الشهوه دي في حد ذات نعمة. المزاج اللي هي في الطبية نعمة المود، نعمة ان انا ليا مزاج. الله استاذ مصطفى الازهري حبيب قلبي، ده انا زمان ما شفتك وقابلك وحضنك. اللي عنده اكتئاب نفسي، ودول ملايين مو مليان على مستوى العالم، محروم من نعمة المزاج، محروم من نعمة المود، محروم ان يبقى نفسه في حاجة. وفي ناس تانية ربنا قال سيهديهم ويصلح، ويصلح باله. يعني صلاح البال يعني نعمة لا تقدر بالدنيا وما فيها. كل نعمة هنتدبر فيها يعني الانسان يعني يضحك كده، لو نعمة النار دي راحت يعني النار دي مش موجود، هموت من الجوع قوي قوي قوي، اهو حتة فخدة لحمة بالدم بتاعها والدهن بتاعها مفيش نار، هرجع منها. طب تاخد السمكة دي بالزفرة بتاعتها مفيش نار، لا لا لا. طب اعمل لك طبق فول، طبق فول بالحصى بتاعه مفيش نار، لا في مسبكات ولا مشويات ولا محمرات ولا مقليات ولا في شاي ولا قهوه ولا ينسون ولا مفيش. هو اللي انت يعني ربنا يعافينا يا رب، زي الانعام كده ما بتروح في الغيط تاكل بقى اللي طلع وخلاص. يعني سبحان اي نعمه هنتدبر فيها يعني سبحان الله العظيم، اي نعمه من اي وجه، كل نعمه بتوصلنا الى الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الانبياء وعلاقتهم بالنعم، لان هم طبعا فبهداهم اقتده، وهم منارات ونجوم الحياة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بما قص عليه. وإحنا لا نستقي قصص الأنبياء إلا من الكتاب المحفوظ. سبحان الله. سيدنا موسى على سبيل المثال، وهو واحد من رسل أولي العزم، وطبعا القرآن بيخلي فيه ليك علاقة ود خاصة بكل نبي. الله. يعني إحنا معرفناش وحبينا الأنبياء، صحبة بالغيب، صحبة بالغيب. يعني سيدنا يوسف عشنا معاهم وانتقلنا بقلوبنا، وحضرتك بتقول كده صراط الذين انعمت عليهم. تعيش مع نبي يا سلام يا سلام. سيدنا يوسف، سيدنا موسى مر بمواقف كثيره. انا بتكلم على كيف يشعر النبي بالنعمه من خلال المواقف، عشان كل انسان فينا بتمر بمواقف بتذكره بنعمه الله تبارك وتعالى. فان تذكر فهو العبد، وان غفل فنسال الله العفو والعافيه. قال ربي بما انعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنا جيب زين الكلمة ليه؟ سبحان الله. والله. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عايشنا بقى مع سيدنا موسى لماذا قالها؟ احنا كده هنسيب بقى ما احنا في النعم. سيدنا موسى ده حياة أصلا. يعني أنت ممكن تعيش عمرك كله أنت عايش بس بقلبك مع سيدنا موسى. سيدنا موسى وهو في وسط صحراء سيناء تايه، والدنيا ظلام دامس، اللي يتوه هناك بيموت، مش يعني هو مش في موقف تايه، طب هنوصل بكرة هنوصل، هنموت هو ومراته وهم خارجين من مدين هيموتوا، وظلام دامس والدنيا بتشتي وبرد قارص وهيموتوا من الجوع. يعني كل المواقف دي المفسرين فصلوها تفصيلا، فبيقول لأ لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار إيه هدى. بعض المفسرين التقط من هذه الآية معنى في غاية الروعة، قال لك أو أجد على النار هدى، لم يكن مراد موسى هنا هداية الطريق الدنيوي، قال لك وإنما كان مراده هدى يوصله إلى الله. فالبعض تعجب، قال يعني واحد في الموقف دي هيموت من الظلام وهيموت من المتاهة وهيموت من الجوع وهيموت من البرد، وبيقول انا عايز اوصل لربنا. فالمفسر ده رد قال ايه، قال فان المشغول بالله وان المنشغل قلبه بالله يبحث عما يوصله الى الله في اي شيء. لو في اوضه عينيه مركزه ونايم، طب ده رساله من ربنا ليا ايه بقى، والموقف ده اتعلم منه ايه، والموقف ده يوصلني لربنا بايه. هو مشغول بربنا، عشان كده قال بعدها ربنا قال له ايه، وانا اخترتك. الله. ربنا اصطفاه. مين اللي ربنا بيختاره؟ اللي مشغول بالله مهما كانت الظروف. الله. اللي مشغول بالله مهما كانت الاحوال، اللي دينه مش واقف على الظروف. انا بحب مصطلحاتك يا دكتور حازم، المشغول بالله، انشغال القلب بالله. يمكن السلف عبروا عنها بمسألة الأنس، الأنس بمعنى ولا ده معنى أعمى؟ الأنس بالله سبحانه وتعالى، لأن ده نعمة إذا فقدها الإنسان شعر بوحشة. ما هو إحنا بحر بقى، الناس بحر فيه معاك. لو دخلنا في قصص الأنبياء طب إحنا معنا بس أختنا حورية من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله أخت حورية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك الأستاذ مصطفى وأحيي الأستاذ الفاضل حازم شومان. بارك الله فيك. كيف حالكم؟ الحمد لله نعمة وفضل. الحمد لله. حبيت أعيد عليكم في هذا العيد، أنا لا أقول كل عام بل كل حين وكل الله. ثانية وأنتم الله. بألف ألف خير. الحقيقة قناة الناس هي من بين النعم، ولهذا أقول فيها حبي لقناة الناس حب من نوع خاص، طعمه في داخلي كفاكهة في غير أوانها، كنسائم منعشة في يوم حر، مذاقه كمذاق الحلو بعد المر، أحسست بعودتها كمن عادت له راحلته، لكني لم أخطئ مثله في بوحتي، غير أني كدت أحلق في السماء من فرحتي. هذه حقيقة، حقيقة شعوري لقناة الناس في الحقيقة يتفوق كل وصف وكل كلام. أعاد الله علينا هذا العام باليمن والأمان والسلامة وفي ظل الإسلام، أهديكم فرحة العيد وجعل الله أيامكم كلها أعيادا وأمجادا، ومنه سلاما وبركات. أشكرك أختي حورية، جزاك الله خيرا على هذه اللوحة الأدبية الطيبة، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. احنا كنا بنقول قبل كده قبل الموقف لعلي أتيكم بشهاب القبض أو أجعل على النبي هدى، قبلها شوية وسيدنا موسى بعد موقف السقية ماء مدين دعا ربه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني برضو الناس عشان تتصور حياة الأنبياء ما هيش حياة مترفة، ده بالعكس هم أكثر من دفعوا الثمن من الفقر ومن الشظف ومن كذا وكذا في الله تبارك وتعالى، وما تغيروش، بالعكس كان هذه النار التي عاشوها هي الجنة التي فتحوا بها قلوب العالمين عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على الساحل، احنا ما شفناش بعد كده غنى ولا قصر جاله، يعني هو دعا فكان الغنى في زوجة تؤنسه. الله. عشان بس برضو نبلور مفهوم النعمة، لأن مفهوم النعمة دائما يرتبط باللي في الجيب وفي اللي في البنك، بس تقول لنا ايه في المعنى ده؟ هي ربنا اداله اصل الايات، انا اصلا بحبها جدا يعني كنت اقعد معاها يعني اضحك مع اخواني عليها اصلا. يعني سيدنا موسى قال رب اني لما انزلت، مش لما سينزل، انا ممكن ان الخير نزل يا رب، الله. انا ممكن مع العسر يسر، انا ممكن الخير موجود، بس يا رب يعني ايه دلوا عليا بقى يعني اني لما انزلت الي، انا ممكن انك مش هتسيبني ابدا يا رب، من خير فقير. سيدنا موسى داخل يعني هو داخل بيدور على حد يغيثه، هربان من امن دولة مصر ومشي حوالي 1000 كيلو ولا 1600 كيلو تقريبا، قدام قوي كده من الدولة كانوا ايام سيدنا موسى، أمن دولة فرعون بقى الفرعون بيدوروا عليه، ومشي بيجري على رجليه كل هذه المسافة لحد ما وصل مدين، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز حد يغيثه. فدخل على المية لقى الناس. أنا عايزك تتخيل معايا إنه دخل لقى الناس أمله، دول اللي ممكن حد منهم يأكلني، دول اللي ممكن حد منهم يشربني. فدخل على الناس عشان حد يغيثه، يفاجأ إن في بنتين واقفين قمة الندالة معاهم بقى، قمة الندالة. قال ما خطبكما؟ الناس يعني دول ازاي واقفين دول اصلا كده؟ ازاي بلد فيها رجاله وسايبه الستات تشتغل بالمنظر ده؟ قال ما خطبكم؟ الخطب ده الامر العظيم والخطر العظيم. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما بيرضوش يخلونا نشرب او نسقي الغنم الا لما هم يخلصوا، وابونا شيخ كبير ضعيف ما يقدرش. يعني انا حاسس ان هم ايه، قالت في نفس واحد ما صدقوا لو واحد شهم، ما صدقوا لو واحد بيسال عنه. فسقى لهما، معنى ان سيدنا موسى يشق الصفوف وبالقوة دول هيمشوا الاول، معناه انه هيخسر الناس دي كلها، مبادئ ومصالح، انا مصلحتي مع الناس دي بس المبادئ بتاعتي مع الفتاتين دول، هختار ايه؟ هختار المبادئ ولا المصالح؟ انا داخل في وظيفة حكومية لموظف هيمضي لي ورقة خطيرة جدا، وداخل لقيته بيهين ست كبيرة، لو وقفت معاها انا خسرت مصلحتي، بس انا مع المبدا بتاعي ومع ديني. ده اللي سيدنا معنى موسى رائع قوي ده اللي سيدنا موسى عمله، وايه وهو مطارد وهو مطارد وظروفه ما تسمحش وجعان احتكاك بحد بيقول لك اخضرت بطنه من اكل ورق الشجر. يا سلام في ابن كثير يعني بيقول لك خلينا ناخد اختنا ام ياسين في هذا الجو المفعم بالايمان. السلام عليكم ورحمه الله اخت ام ياسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. كل عام انتم بخير. انت بخير وعافيه. تقبل الله منا ومنكم. الله يبارك فيك. تفضلي. ممكن اكلم الدكتور حازم؟ تفضلي يا اختي سمعت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. وجزاكم خيرا منه. أنا كان نفسي أتصل بحضرتك جدا بقالي 3 سنين تقريبا من سلسلة على فين يا شباب. أقسم بالله أشهد الله إن دي كانت نقطة تحول في حياتي. تخيل من البر يعني من البحر الغريق للبر الاطمئنان والطمأنينة الكاملة. تخيل حضرتك. ربنا يفتح عليكي كمان وكمان يا رب. الحمد لله أنا وزميلاتي كثير جدا بجد والله الحمد لله بفضل الله. ربنا يجزاك الله خيرا على يعني النصائح الغاليه ويعني جزاك الله خيرا بجد. بس احنا عايزين نزيد كمان بقى ما نوقفش عند حد معين. طبعا طبعا الدعايه الى الله كده ان شاء الله. قراني حياتي طبعا طبعا الصيام والذكر والقيام وان شاء الله بفضل الله يعني ان شاء الله يجعل في نصائح حياتك امين يا رب. ربنا يستعملنا في طاعته يا رب. بارك الله فيك. يبقى حق الداعيه الذي أثرت كلمته في المسلمين أن ألا يفتروا من الدعاء له بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور حازم شومان وأنا معاه بالمرة يعني معلش. أختنا عائشة من مطروح. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. ممكن أكلم الشيخ حازم؟ تفضلي. أمرك يا أختي تفضلي. جزاك الله خير يا دكتور حازم. جزاكم خير. أنا عمري ما نزلت مطروح. جزاك الله خير على برنامج قرآن حياتي لماذا محمد. جزاك الله خير. أنا بقالي 4 سنين نفسي أكلم حضرتك والله. أكرمك الله يا أختي. والله ربنا يجمعنا يعني مع النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى يا رب. امين. نفسي زرنا في مطروح يا دكتور حازم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. والله جزاك الله خير والله. ربنا يستعملنا في كل مكان في الدنيا في طاعته وفي التعاون يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شوف الناس بتحبك ازاي يا دكتور. ومطروح على فكره انت اشرت ان اشاره مهمه جدا من المناطق اللي يعني مش عارف الدعاء مكسرين عنها ولا الله اعلم يعني. لكن انت مطلوب بالاسم المرسى مطروح ان شاء الله. ان شاء الله. ففعلا اختيار المبدا ونسيان الظروف الصعبه رهيب بالذات في الايام اللي احنا فيها دي. ربنا عمل له ايه بقى الاخلاق دي؟ ربنا عمل له بقى ايه يعني؟ حتى شوف الالفاظ القرانيه فسقى لهما ثم ايه تولى عن ايه؟ يعني ذهب الى ما هو اولى. يعني هو خلاص عارف انه خسر الناس دي. الناس مش هعمل لهم حاجه. فتولى بقى ايه؟ ذهب الى مولاه الله سبحانه وتعالى. خلاص انا اللي هينجدني من اللي انا في ربنا. ثم تولى الى الظل. يعني حتى ما استناش ان هذه الفتاه تيجي تقول له طب خد اجر. ده راح مكان تاني. يعني هي مش رجعت في نفس المكان. ده يقينا دورت عليه عملاته اصلا لما رجعت تاني. ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ففوريا الفاء المباركه في القران بقى زي ما بيقول اساتذتنا يعني. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اول مشكله عند سيدنا موسى اتحلت عشان عليك يا رب النهارده هموت من جوع. الحمد لله. انا في الفاء المباركه في كلمه فاصل. هناخد فاصل سريع. طيب ده الفاء مش مباركه بقى. فاصل ونرجع لكم تاني مع الدكتور حازم شو ما ينتظرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. ومعنا هدية هذه الفقرة الدكتور حازم شومان الداعية الكبير المعروف. كنا بنتكلم على سيدنا موسى. سيدنا موسى وهذه المحطة الرائعة الجميلة الله. التي فيها الكثير لجميع البشر وللدعاء ويعني المروءة التي تجلت في أصعب المواقف الله. التي مر بها أو من أصعب المواقف التي مر بها هذا الرسول الكريم الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قبل ما نكمل هناخد اتصال أخونا إسماعيل من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. ممكن أكلم الدكتور حازم مريم؟ تفضل معك الدكتور. تفضل حبيبي. أهلا وسهلا. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. اسمك حالك. إيه؟ أستاذ إسماعيل. بجد والله مستحيل ليك بجد. أكرمك الله. حضرتك ممكن آخد رقم تليفونك بعد إذنك يا دكتور؟ تليفوني؟ آه رقم تليفونك. على قناة الناس؟ لا لا كنترول يعني لو تسمح يعني مش مشكله بس انا والله من اخوه بس ادينا الرقم بعدين. طب اتصل بعد الحلقه الكنترول ان شاء الله يعني نكون استاذنا الدكتور في التليفون ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم فانت بتقول المروءه في موقف صعب واختيار ربنا بقى على اهل الاخلاق. يعني انا كده انا كده يعني يعني الله المستعان فتح الله على اهل الاخلاق. فجاءته احداهما تمشي على سبيل ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا عشان عليك يا رب. الحمد لله اول مشكله اتحلت. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال ايه؟ لا تخف. لا تخف من انت بتحميه من مين؟ من امن دوله مصر. ما هو لما سيدنا موسى كان عنده هذه الشهامه ربنا بعت له واحد عنده هذه الشهامه برضه. يا سلام. ربنا بعت له جزاء من جنس العمل. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يبقى تاني مشكله اتحلت مشكله الامن ان حد يامنه. قالت احداهما يا ابت استاجر. قال لا لا ده وظيفه ثابته بقى ودخل ثابت. ده مش النهارده وبكره هقول طب اكل منين. ان خير من استاجرت القوي الامين. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. يعني شقه وعروسه يا رب كمان. يعني كل مشاكل حياه سيدنا موسى اتحلت في لحظه. في لحظة. يعني واحد آثر رضا الله على مصالحه وآثر المبادئ اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى بيها على مصالحه. ربنا عوضه في كل حاجة. ربنا عوضه. نعم ربنا يعني يعني في نعم على لكل الناس. كل الناس عارفاها. وفي نعم ربنا خاص بيها المقبلين عليه. ربنا خاص بيها اللي قلوبهم مقبلة على الله سبحانه وتعالى. اللي ما فيش في حياته غير ربنا. اللي عندهم اللفظ اللي حضرتك قلته انشغال القلب بالله. زي ما سيدنا يوسف بيقول كده وإلا تصرف عني كيدهن ايه أصبوا إليهن. ده الصبا ده اللي هو الميل. يعني بس قلبي يشغل عنك يا رب ولو انشغال بسيط. مش راضي ان قلبه ينشغل عن الله بشيء ولا بأي حاجة. السجن أحب إلي في السجن وما فيش في قلبي غيرك يا رب أحسن من قصر امرأة العزيز. يعني الحصير بتاع السجن أحسن من حرير امرأة العزيز. والجوع بتاع السجن أحسن. ده برضو معنى عجيب جدا. يعني اختيار الضيق والابتلاء وربما السجن مع الشرف. مفيش نعمة زي الصلاة بالله. هو هيجيب منين الصلاة بالله؟ اللي خدوا كل النعم وما خدوش الصلاة بالله خدوا ايه؟ وصلوا لايه؟ اللي الواحد بيقعد يتعجب كده. يعني مثلا بنات كتير قاعدين يتفرجوا علينا دلوقتي ان شاء الله. يعني ان شاء الله اكيد مثلا او نساء كتير. نفسك يعني لو واحده ما اتجوزتش نفسك تتجوزي مين؟ يعني مثلا ديانا سبنسر. ديانا سبنسر دي اتجوزت ملك يعني وملك شاب يعني مش ملك كبير. نفسك فرحك يتعمل في شيراتون ولا هيلتون؟ اتعمل فرحها في قصر باكنجهام اشهر قصر في العالم. نفسك فرقه ايه في التصوير اللي تصور الفرح بتاعك اللي صور الفرح بتاعها جميع قنوات العالم وجميع محطات العالم واتبثت في جميع العالم كله واتجوزت ملك. ويعني لو دي مش سعيده مفيش حد في الدنيا يبقى سعيد. لو ديت ما عاشتش يبقى مفيش في الدنيا سعاده. يفاجئ الدنيا كلها ان ديانا سبنسر تحاول الانتحار. ده دي كانت اول صدمه. انتحار ايه؟ واحده في الظروف دي تحول لانتحار. شويه وتبقى نزيله عادات الامراض النفسيه. شويه ويتحول نومها الى كوابيس لدرجه انها كانت بتصحى يعني هتصرخ من النوم من الفزع اللي هي قايمه عليه. شويه ويجي المشهد الاخير مع يعني دودي بقى وتحت كوبري من كبار انجلترا وتتقلب العربيه بتاعتهم تتقلب العربيه وتموت. ده يعني اخر واحد شافها وهي بتموت بيقول عينيها وهي مفتحه كانت قاعده نن عينيها يدور في كل ناحيه. فذكرت قول الله سبحانه وتعالى تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. قلت سبحان الله قعدت عينيها تدور تدور على السعاده في كل حته وماتت وهي مش لاقيها. لا اله الا الله. افرايت ان متعناهم سنين لبست كل الموديلات واتفرجت على كل الكليبات وركب كل العربيات ومسك كل الموبايلات وكل اللي هو نفسه فيه وكل اللي لابسه فيه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. العلماء بيقولوا دي ازهد ايه في كتاب الله. ثم اكتر ايه تزهدك في الدنيا واللي فيها. ثم جاءهم ما كانوا يعدون حساب على نظره نظره وعلى خطوه خطوه ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ادي واحده خدت النعم كلها والجمال والصحف مهووسه بتسريحه شعر ديانا وموديل هدوم ديانا وابتسامه ديانا. كان هوس. انا كنت انا في سنه كام مثلا تانية كليه او حاجه زي كده هوس في الاعلام العالمي. وفي النهايه لان النعم ما كانش معاه اتصال بالمنعم فولا اغنت عن اي شيء. يا سلام. بيل جيتس اغنى راجل في العالم. تاني اغنى راجل في العالم بقى بعد ما واحد برازيلي السنه اللي فاتت كسب 20 مليار دولار واخيرا بقى في واحد فوق بيل جيتس في الصاروخ. المليارديرين اللي من عنده 30 سنه اغنى مليارديرين في العالم. بيل جيتس ليس له صديق في الدنيا الا الكلب بتاعه. بيقعد يكلم الكلب بيقولوا له في محطه اذاعه كان سوا حتى اذاعه سوا بيقولوا له يعني انت اغنى رجل في العالم. قال لهم ليس هناك اتعس من اغنى رجل في العالم. ملوش اصدقاء في الحياه، وحيد في حياته، ده واحد هو توقع نفعته بايه النعمه من غير اتصال بالمنعم؟ نفعته ايه بايه النعمه من غير اتصال بالله؟ ده احنا لو قعدنا نقول ده موضوع كبير جدا جدا. انا يعني في فتره من الفترات ركزت فيه، انا عايز اشوف الناس اللي خدت، اللي لو موتنا نفسنا كلنا مش هناخد 1% منه. الناس دي بس ما خدتش صله بالله، الناس دي عاشت تعيسه قد ايه؟ ده احنا لو قعدنا نتكلم للصبح، بنت اوناسيس، كريستينا اوناسيس، ابوها ملك الاساطيل، كان اغنى ملياردير في العالم، ابوها ملك الاساطيل والجيوش، ابوها والشركات العملاقه والطيارات اوناسيس. يعني حتى دلوقتي الناس ممكن الناس ما تعرفش بالجيتس ما تعرفش فلان، انما الناس عارفه اوناسيس. كل الناس اخوها بيلعب بالطياره الخاصه بتاعته، وقع مات، ابوها مات ورثت كل ثروه ابوها، بقت اغنى امراه في العالم، اغنى امراه في العالم، اتجوزت واحد امريكاني سنه وطلقت، اتجوزت واحد يوناني سنه وطلقت، اتجوزت واحد شيوعي وخدها موسكو وسكنها في شقه وطين وصاله، بقت هي اللي تمسح وتطبخ وتكنس. الصحفيين بيقولوا لها انت بتعملي كده ليه؟ ده انت رمز الراسماليه في العالم. قالت لهم ابحث عن السعاده، بدور على السعاده، بعد سنه واتطلقت. ففي مؤتمر صحفي بيقول لها انت اغنى امراه في العالم، قالت لهم واتعس امراه في العالم، واتعس امراه في العالم. كريستينا اوناسيس انتحرت، قررت انها تفضح الدنيا فضيحه ليس لها مثيل، وبعد ما الدنيا كلها كانت تحت رجليها وهي عندها 37 سنه، بعد 15 سنه اغنى امراه في العالم، تنتحر في شاليهها في الارجنتين بجرعه، يعني جرعه مخدرات زائده، وتموت منتحره. ماتت منتحره دي ليه؟ ما كل ده موجود اهو، بس ما فيش صله بالله. ايه قيمه النعمه من غير صله بالله؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن النعم، اللي ما شكرش النعم، اللي النعم ما وصلتوش للمنعم، اللي النعم ما شوتوش. يعني ما فيش مره كده الواحد يقف قدام المرايه يا رب انا نفسي اشوف اللي اداني عينيا ديت، انا نفسي اشوف اللي اداني كل حاجه في حياتي، انا نفسي اشوف اللي اداني كل نعمه في حياتي، انا نفسي اشوفك يا رب. هي ايه قيمه عيني لو ما شفتكش بيها؟ هي ايه قيمه كل ايه قيمه ان انا اعيش اصلا لو ما شفتش ربنا سبحانه وتعالى ونظرت لوجه الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده اللي يشكر النعم ربنا يديله ايه؟ الجنه. هي ايه الجنه؟ عامله بالظبط كده زي ما انا كده انزل مثلا لكل اللي في الاستوديو مثلا وادي لكل واحد 1,000,000 جنيه، واللي هيقول لي شكرا هديله 1,000,000 جنيه. يعني ربنا ادانا النعم دي كلها، واللي هيشكر ربنا عليها ربنا هيديله الجنه بقى، اللي هي كل النعم دي بالنسبه له ولا شيء. طب اللي مش هيشكر ربنا عليها، اللي مش هيتصل بالله سبحانه وتعالى، النعم دي هتبقى سبب شقائه في الحياه، وسبب تعاسته في الحياه، وسبب بؤسه في الحياه. وما انتحار مالين من رومنا ببعيد، وما انتحار، احنا لو قعدنا نتكلم يعني ده موضوع خطير. في الغرب كوبري في السويد اسمه كوبري المنتحرين، من كتر اللي رموا نفسهم عليه. في السويد في دولة أوروبية بتوزع جرعة مخدرات يومية، عارف عندها زي المجمعات الاستهلاكية كده، جرعة مخدرات يومية على كل واحد من أبنائها، يعني استنقاذا لهم من الاكتئاب، لأن المخدرات لها سبب من اتنين، يا إما يعني شاب عايز يعيش في دور الحوارات زي ما بيقولوا كده يعني، يا إما شاب مكتئب نفسيا. طب كل شبابنا دول اللي بيشربوا مخدرات بيشربوا ليه؟ مكتئب نفسيا. طب مكتئب وبيعمل كل المعاصي اللي نفسه فيها، يبقى المعصية ما بتجيبش سعادة، يبقى المعصية بتجيب تعاسة، بدليل انه بيهرب من العذاب. يعني سبحان الله العظيم، يعني الغرب بينتحر ليه؟ الاوروبيين بينتحروا ليه؟ غنى وجمال وشهوات، بينتحروا ليه؟ لان عملوا كل حاجة وعايش تعيس، زنا وعايش تعيس، مخدرات وعايش تعيس، فساد وعايش تعيس، دخل على كل المواقع على النت الجنسية وعايش تعيس، دخل على كل، اتفرج على كل حاجة وعايش تعيس. لو لسه شهوة في الدنيا كان ينفع ياخدها ويرجو من وراها السعادة وما خدهاش كان دور عليها، انما خلص كل حاجه وعايش تعيس. ده بيؤكد ان تبقى من في جوه الانسان منطقه لا يملاها الا الايمان بالله سبحانه وتعالى، والاتصال بالمنعم جل في علاه رب العالمين عز وجل. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. حفيظه من الجزائر، معلش اسمحوا لي صوتي تعبان معلش. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور مصطفى العسلي، اهلا وسهلا، اهلا بك. السلام عليكم مع حضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والشيخ حازم طيب ان شاء الله. انت طيبة يا اختي الكريمة، واهل الجزائر بخير يا رب، اللهم امين يا رب، وربنا يمكن الاسلام في الجزائر يا رب. ده والله انا والله مش مصدقة نفسي ان انا بكلم مع حضراتكم، زمني كبير من الله علينا. ادعوا لنا بس ان ربنا يوفقنا لطاعته يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكرمك. مع الشيخ حازم. اتفضلي اتفضلي يا اختي. السلام عليكم شيخ حازم. اهلا وسهلا. اهلا السلام عليكم الجزائر. يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. نعم اهلا باهل الجزائر. ربنا يخليكم، والله انتم منورين كل الدنيا. الله يكرمك. والله احنا جد فخورين بيكم. والله ده الجزائر هي اللي منوره الدنيا واللي فيها. ان انا بكلم حضرتك. ربنا يكرمك، ربنا ينصر بكم الاسلام يا رب، ويستعملكم لنصر الدين. اللهم امين، والله يجعلكم على منابر من نور يوم القيامه يا رب. يجعلكم جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله احنا لما بنشوفكم، والله وانا مش يعني بكلم كلام وخلاص، وانا والله من كل قلبي لما بشوفكم وبشوف كل الدعاة وكأننا بنشوف صحابة رسول الله. ربنا يجزيكم عنا خير ما جزى به الله نبيا عن أمته. بس بالله عليك يا شيخنا ادعي لي انه ربنا يوفقني لطاعته، وانه يسقني للكتاب والسنة، وانه يعني جعلنا من ناصرين السنة وقانعين للبدعة. ربنا يفتح لك من ابواب طاعته ما يرضى به عنك يا رب. اللهم امين. انا جد مقصر في جنب الناس، بس والله والله بحب السنة والكتاب، مش مصدقه نفسي ان انا بكلم حضرتك. ربنا يشرح صدرك للهدى، وكل اخواتنا في الجزائر وكل شباب الجزائر يا رب. الله وانا مكسرة جدا في جنب الله، بس دعيلي دعيلي انه ربنا يثبتني على طاعته. ربنا يثبتكم على الفتن يا رب، والدموع اللي في عينيك واللي في قلوبنا واللي في قلوب كل الغيورين على دين ربنا يا رب، ربنا يبدلها لنا كده في حياتنا فرح بنصرة شريعة ربنا ونجاة الأمة من الفتن ونجاة الأمة من المفسدين. ربنا يزيح عنا وعنكم المفسدين يا رب. آمين يا رب. ربنا يزيح عن مصر وعن الجزائر المفسدين يا رب. يا حي يا قيوم. آمين يا رب العالمين. معنا اخونا عبد العزيز من القاهره. السلام عليكم اخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بك. اهلا اهلا وسهلا. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. تفضل. كلام الشيخ حازم معاك الدكتور. تفضل حبيب قلبي. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ حازم؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وفيكم حبيب قلبي بارك الله. ربنا يكرمك. والله نحسبك ممن اذا رؤيا ذكر الله عز وجل. يا راجل انت منهم ولا ايه؟ ايه؟ لا ما بيبهزر معاك، بس بضحك معاك. والله ربنا يكرم حضرتك. انت منين؟ من القاهره. حضرتك في الله احبك اللي ضحكتني لاجل. انت منين؟ من القاهره. لا انا من القاهره، من غمره. ربنا حبيب قلبي يبارك فيك. ربنا انا بحب حضرتك في الله. وانا حبيب قلبي بحبك في الله. ربنا يحبك كل خير عنا يا رب. يا ريت حضرتك يبقى ليك برنامج على قناه الناس في الرقائق، يعني ربنا يجزيك تحت امرك يا حبيب قلبي. وربنا يبارك لك. وارجو من حضرتك نصيحه للدعاء، لاني انا بدعو الى الله. جزاك الله خيرا. جزاكم خيرا. جزاكم. نصيحه للدعاء. نعم نصيحه للدعاء. احنا مع سيدنا موسى من سورة طه، سورة القصص، من سيدنا موسى برضو عابر. نعم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يا رب انا صدري بيضيق لما بسمع حد بيتكلم بيقول عليك اي كلمة، يعني من هؤلاء الكفار او المشركين. احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اجعل لي وزيرا. الوزير من الوزر اللي هو الجبل. انا عايز جبال تشيل معايا الدعوة. من اهلي هارون اخي اشدد به ازري اشركه في امري. كي ايه؟ لو شلنا الايه ديت وجبنا اي حد في الدنيا نقول له سيدنا موسى يقول كي ايه؟ هيقول كي ايه؟ كي ندعو اليك كثيرا وكي نتحرك لدينك كثيرا. انما سيدنا موسى قال ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قضيه القضيه اللي للاسف في وسط الجهاد السياسي اللي موجود دلوقتي كثير من الناس غفلوا عنها، ان لو العباده جت كل فتوحات ربنا هتيجي. لو العباده جت الفهم هيجي. لو العباده جت التمكين هيجي. لو العباده جت اقبال الناس على دين ربنا. والله العظيم والله وبقسم بالله لنفسي والاخوان الدعاء ان عباده الداعيه بينه وبين ربه والله ربنا بيهدي بها الناس من غير ما يتكلم ولا كلمه. فخرج على قومه ايه؟ من المحراب. هو ده الترتيب. انا الاول في محراب بحارب شهواتي وبعبد ربنا، وخرج حتى ربنا قال فخرج مش الى قومي، على واحد جاي من فوق، واحد جاي من علو نازل للناس ينور الله حياتها. هو ده الترتيب السليم، ترتيب العباده. عشان كده احنا يعني سيدنا موسى يقول كي نسبحك. طب ليه نسبحك؟ ليه ما قالش كي ندعو؟ لان الفتح والتمكين والنجاه والحفظ والنصره والمعيه كل دي لو بينا صف عابد. يعني الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، حديث حسن بن حجر وقال مرفوع حسن، فان النبي عليه الصلاه والسلام كان جاله وفد من ثقيف، فالنبي كان بيخرج لهم كل ليله من اجل ان يعظهم بعد العشاء، ويظل واقفا وهو بيعظهم عليه الصلاه والسلام، ويحدثهم عما لقوه في مكه ايام لسه مكه بقى من التعذيب. فبيقول اللي بيروي الحديث بيقول فذات ليله ابطا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قال ايه بقى؟ اني ان الكلمه دي المفروض كل الدعاء الى الله وكل الناس وكل الدنيا تكتبها كده ويحطها ايه ويحطها اني طرا علي حزبي من القران فكرهت ان اخرج لكم قبل ان اتمه. يا سلام. اني طرا علي حزب انا مش انا ورد العباده بتاعي الاول يخلص عشان ما ينفعش الداعيه يعني يعني يعني بعض والناس ما ينفعش يا اخواننا ما ينفعش اللي يشتغل في السياسه وينسى العباده. لا اصلاح بدون صلاح. ربنا ينصرك انت عقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اي لولا عبادتكم اي لولا عبادتكم. ربنا ينصرنا ليه لو ملناش ليل؟ اللي ملوش ليل اللي ما هو الصوام اللي ما هوش قوام اللي ما هو الذكار اللي ما هوش مقبل على الله هيجيب اخلاص منين؟ انا قاعد دلوقتي في قناة فضائية والبتاع الكاميرات والكشافات هجيب اخلاص هجيب قلب منين لو انت ما انتش متصل بالله متصل بالقرآن متصل بالذكر؟ نيتك نفسها هتفقد يعني اجرك كله هيفقد والعياذ بالله. فيعني يعني فدي يعني وصية لنا كلنا لنا كلنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. العبادة اولا اتصال القلب بالله اولا. انزل بقى بعد العبادة اشتغل في الدعوة وشوف فتح ربنا. انزل بعد العبادة اشتغل في الجهاد السياسي وشوف فتح ربنا. انزل بعد العبادة جاهد في سبيل الله اليهود في فلسطين وشوف فتح ربنا. العبادة احنا عدنا لما بتتكلم عن العبادة وسط مثلا الاخوة اللي بيشتغلوا في السياسة يبصوا لك كانك انت مش فاهم اولويات. انا بكلمك عن على الاقل 50% من الدين. دينك ناقص 50% لو ده مش موجود في حياتك. عبادة الله سبحانه وتعالى واقبال العبد على الله وتنمية الايمان توقف الطموح الايماني فين الوقت؟ انا ببص للاخوة الواحد قلبه بيتقطع لكأن الاخوة اصبحوا غافلين. فين نافق حنظلة لما وقف حنظلة في وسط الطريق بيولول بيقول انا منافق اصلح قلبي ازاي وهو من اطهر القلوب على وجه الارض؟ فين لما لما لما سيدنا عباد بن بشر وقف يتضرب بالسهام ووقف يحرس الجيش يصلي بسوره الكهف بيقول فلا انقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه الصوره؟ فين المنظر ده دلوقتي؟ فين منظر الصحابي في سوره عبس وهو جاي للنبي واما من جاءك يسعى وهو يخشى؟ فين اللي جاي يسعى وهو يخشى دلوقتي؟ جاءك زي يعني ساب الدنيا وعدى على العقبات وتحدى الدنيا كلها عشان يجي لك. جاءك وهو اعمى وهو اعمى يسعى وهو يخشى. يعني فين المناظر دي دلوقتي؟ فين تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون؟ فين ان اللي مش دي قلوب بقى يا استاذ مصطفى؟ دي قلوب. القلوب ديت هتيجي بالعباده. نخرج نشتغل في دين ربنا واحنا عباد كده. سادوا ووصلوا ورضي الله عنهم ورضوا عنه. واحنا في اطار الكلام عن نعم الله تبارك وتعالى وهذه الجوله الجميله بنعود للنعمه مهمه جدا نعمه البصر. وانت حضرتك قلت لي قبل الحوار مباشره ان هيئه الاغاثه الاسلاميه اظن عملت مشروع كده لان الحلقه هم كلهم واحد انتهت. يعني هو يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني يعني المفروض طبعا ان كل الاخوه اللي بيتحركوا في مشاريع خيريه يعني واجب على الدعاء انهم يدعموهم لان دي مشاريع عظيمه ولكن ما حدش يعرفها. الدعايه بيطلعوا ناس بتعرفه فلازم الدعاء يعلنوا لهؤلاء. فاخواننا في اتحاد الاطباء العرب ودي طبعا منظمه ضخمه جدا شاركت في غزه وفي الصومال. وانا يمكن العيد اللي فات يعني اعلنت هنا عن مشروع تبعها اللي هو مشروع الابار في الصومال. صحيح مشروع الابار في الصومال. اتحاد الاطباء العرب عاملين مشروع رائع جدا وخيري جدا وتابع نعم ربنا. الوقت انا عندي نعمه البصر. طب اللي اتحرم منها هل تعلموا اخواني في الله واخواتي في الله ان في حوالي مليون واحد ممكن يكونوا محرومين من نعمه البصر مش لانه اعمى مش لان العصب البصري مثلا جه في ضمور مش لان العين الشبك لا ده لان في ميه زرقاء على العين ده لان في مرض في العين محتاج جراحه بسيطه يعني قد تتكلف يعني مثلا 500 جنيه ويرجع له بصره تاني. انا شفت يعني يعني من اعلم يعني من اقاربي وكان جاله الميه الزرقاء ديت عمل العمليه سبحان الله العظيم. يعني هو يعني هو كانه لاول مره بيفتح في الدنيا بالعين القاطرة. فالمشروع ده اول ما عرفت ان هم عملوه يعني يعني اتصلت بيهم وساعدت ان انا يعني قلت لهم انا نفسي ان انا اعلن لكم عن هذا المشروع لانه مشروع خيري جدا. يعني واحد تخيل انت مثلا اتبرعت مثلا ب 2000 جنيه مثلا لهذا المشروع ليهم يعني اثنين او ثلاثه فتحوا بسببك دي في ميزانك عند ربنا ايه؟ تخيل انت الناس تتواصل مع فالوقتي يعني ان شاء الله المشروع دي. اسمه يا اخواني مشروع ابصار تبع اتحاد الاطباء العرب. هو الـ الـ الـ الرقمين بتوعه يعني تكتبوا معايا بقى بسرعه 06 وحايد 06 وحايد يعني 11 11 11 06 وحايد 60 38 06 وحايد 60 38 الرقم الثاني لعلي اخواني يكتبوهم على الشاشه ان شاء الله. يعني الرقم الثاني برضو 06 وحايد برضو 011111 65 91 65 91. الرقم بقى نقوله تاني بقى معلش يا استاذ مصطفى، يعني 06 وحايد 60 38 و06 وحايد 65 91. وربنا يتقبل يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم ومن اتحاد الاطباء العرب وكل من يعمل لخدمه الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. عايز اشكرك كتير لكن مش قادر، لكن هيكفيك انا اللي عايز اشكرك دعاء الاخوه والاخوات. يعني لما بشوفك في يعني في القناه الواحد بحس ان ايمانه زاد. ربنا يعزك يعلم الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. واختنا حوريه من الجزائر ابلغتنا عن اختنا الاخت خديجه من ايضا من اخوات الجزائر، انها يعني بتبلغنا و ربنا يبارك فيهم جميعا السلام وشعب حبيب الى قلوبنا طبعا جميع كل شعوب المسلمه. اشكرك يا دكتور حازم شومان، ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في صحتك وعمرك ومشروعاتك الدعويه، لان امامك الكثير وانت قلب نابض للامه وشباب الامه. جزاك الله خيرا. احنا عندنا مليونيه الجمعه اللي بعد الجايه 18/11 محدش ينسى ان شاء الله. كل التحليل ان شاء الله، وسائل الاعلام يعني كله بيعلن عن هذا ان شاء الله. ربنا ننزل ونتقابل كلنا في ميدان التحرير ان شاء الله. ان شاء الله، ونجدد النيه في نصره الامه ان شاء الله، عوده الاستقرار الى بلدنا الشريعه باذن الله تبارك وتعالى. بشكر مره اخرى الدكتور حازم شومان الداعيه المعروف جزاه الله خيرا. بشكر حضراتكم كل المتواصلين، ومعانا لسه فقرات ثانيه وحتى نلتقي باذن الله تبارك وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.